والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. في قول الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ذكرنا في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى بين في هذه الآيات أن هؤلاء الكفار الناقضين العهود هم شر ما يدب على الأرض من الدواب فجعلهم الله تبارك وتعالى أخف من شر الدواب كالخنزير والكلب فهم أشر من ذلك. هذه منزلتهم عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون هذه أول يعني جرائمهم ثم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون جمعوا بين الكفر ونقض العهد الذي يبينونه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم بين الله تبارك وتعالى السياسة الواجبة إذا هؤلاء قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم إما تثقفنهم تلزمنهم ويعني يقعوا في أسرك وفي قبضتك فشرد بهم من خلفهم يعني أوقع بهم نكالا وعقوبة شديدة يخاف يعني البعيدون منهم لأن يحصل فيهم ما حصل في يعني سلفهم هؤلاء. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم يعني جعل البعيد يشرد مما تفعله في هذا القريب من خلفهم يعني من وراءهم من المشركين لعلهم يتذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة يعني إذا علمت الخوف من أبناء العلم عنده علم وظن أو يقين من قوم ممن عاهدتهم يعني من هؤلاء الكفار خيانة أن يغدروا وينقضوا العهد فانبذ إليهم على سواء يعني لا تباغتهم أنت وتخنهم ويعني تنقضوا عهدك سرا معهم لا بل فانبذ إليهم على سواء يعني انبذ إليهم يعني ألقي لهم عهدهم على سواء يعني على العدل أو على سواء على يعني خطة واحدة يعلمها الجميع. إن الله لا يحب الخائنين فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يحب من يخون ويغدر بعد أن يعاهد. ثم قال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا من التأكيد معنى غلبوا يعني أنهم غالبون لله تبارك وتعالى ولجنده إنهم لا يعجزون. لا يعجزون يعني لا يعجزون الله تبارك وتعالى هربا وبعدا هذا معنى أو لا يعجزونه، يعجزونه معنى أنهم يغلبونه ويسبقونه سبحانه وتعالى ويهربون منه، بل ينالهم ينالهم، يعني إذا أرادهم الله تبارك وتعالى يعني أن ينالهم نالهم سبحانه وتعالى بعقوبته في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أمر أهل الإيمان أن يعدوا لحرب الكفار ما استطاعوا من قوة، أي قوة يستطيعونها في الجهاد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى خط بعد أن عم القوة رباط الخيل، قال: ومن رباط الخيل، يعني الخيل المرتبطة، يعني التي لا تشتغل وإنما هي مرتبطة فقط في الجهاد، ترهبون به عدو الله وعدوكم إذا علموا كم عندكم من الخيل المهيئة للجهاد ومن القوة المعدة لذلك. وقول الله: عدو الله وعدوكم، لتحريض أهل الإيمان على حرب هؤلاء، وأنهم يعني جمعوا هذا أنهم يعادون الله تبارك وتعالى وكذلك أنهم أعداء للمؤمنين. وآخرين من دونهم، من دون هؤلاء الكفار الذين يحاربونكم لا تعلمون، يعني أنه ثم هناك آخرين، إما أنهم لم يوجدوا في الزمان وإما أنهم في مكان غير المكان الظاهر لأهل الإيمان، وإما أنهم مختفين كأنواع من المنافقين. وآخرين من دونهم، من دون هؤلاء الكفار الظاهرين المحاربين، لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني المعنى أن العدة التي تعدونها للجهاد ترهب العدو الظاهر لكم والعدو الخفي، يعني العدو الذي ظهر لكم والعدو الذي يخفي عداوته كذلك يبقى في حال من الرهبة والخوف من أهل الإيمان. ثم حرض الله تبارك وتعالى المؤمنين على هذه النفقة وحثهم عليها بأنه ما من شيء ينفقونه في سبيل الله إلا وفق الله تبارك وتعالى لهم جزاءه، يعني أعطاهم جزاءه وافيا، وأنتم لا تظلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السهم الواحد يدخل به ثلاثة للجنة: صانعه ونابله ويعني رامي. ففي السهم الواحد أي شيء ينفق في سبيل الله فيخبر الله تبارك وتعالى أنه يوفيه لأهل الإيمان. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إن جنح هؤلاء الكفار يعني تركوا عداوة أهل الإيمان وأحبوا أن يسالموهم، فإذا فعند ذلك فاجنح لها، أي مل إلى السلم معهم وتوكل على الله يعني سلم أمرك لله تبارك وتعالى إنه هو السميع العليم. وأن يريدوا أن يخدعوك، أي بإظهارهم أنهم يريدون السلم والسلام وهم يريدون الخيانة ويريدون أن يغدروا بك، فإن حسبك الله، يعني توكل الله تبارك وتعالى واعلم أن الله كافيك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الله سبحانه وتعالى الذي أيدك قواك بنصره في بدر وقواك بالمؤمنين، أي هؤلاء الذين آمنوا بالله وكانوا من أهل الشجاعة والقوة الأنصار والمهاجرين الذين يعني عقد العزم على نصر الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وصف الله هؤلاء المؤمنين قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذه من أعظم صفات يعني القوة والغلبة في القتال، أن معك يعني أن الله تبارك وتعالى قد أحاطك بجند من المؤمنين مؤلفة قلوبهم على قلب رجل واحد. ألف بين قلوبهم يدخل فيه الأوس والخزرج، فقد كانوا أبناء عمومة في المدينة وهم الأنصار، ولكنهم كانوا في حروب دائمة، ولما جاء الإسلام جعلهم إخوة في الله، فكانوا يعني صف واحد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ألف بين قلوبهم، قلوب أهل الإيمان كلهم الذين اجتمعوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنصار ومهاجرين ومن أبناء القبائل، وأصبحوا كأنهم رجل واحد. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني أن هذه الأخوة الجامعة التي كانت في هؤلاء لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لو أنفق في سبيل ذلك يعني ما في الأرض كلها لتحصل هذه النتيجة ما يمكن أن يحصلها، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، خطاب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجه الله تبارك وتعالى خطاب لنبيه باسمه المجرد خالص في القرآن، ما قال له يا محمد أبدا بغير ما خاطب به يعني الرسل السابقين، فمنه مثلا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمك. يا عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، فكل الأنبياء السابقين ناداهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم إلا هذا النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن من تشريفه أن الله تبارك وتعالى لا يخاطبه إلا يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ولم يقل قط في القرآن يا محمد. يا أيها النبي خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي والنبي منبأ يعني أو الآتي بالنبأ الأنباء اللي هي الأخبار العظيمة من الله تبارك وتعالى، كالمعرفة بالله وأسمائه وصفاته والطريق إليه جل وعلا. يا أيها النبي حسبك الله، الحسب هو الكافي، الحسب معنى الكفاية، فحسبك الله يعني كافيك الله، يكفيك الله، يعني لا تحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، فإذا كان الله تبارك وتعالى معك فلست في احتياج إلى آخر معك، حسبك الله، كافيك الله تبارك وتعالى كل شأن. ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك من المؤمنين يعني أن من اتبعك من المؤمنين كذلك حسبهم الله سبحانه وتعالى، الله كافيهم والله سبحانه وتعالى يكفيكم جميعا. هنا ومن اتبعك من المؤمنين ليس معطوف على على الله، يعني بعضهم يدعى ومن يعني إنها معطوف على الله، لا، هي معطوف على الكاف، موضع الكاف من حسبك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أنا حسبهم الله تبارك وتعالى، فإن الحسب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما يعني كل البشر فإنهم لا يكفوك، لو اجتمع كل الناس حتى يكفوك ما يهمك ما يكفوك، إلا يكون هناك يعني نقص. أما الرب تبارك وتعالى فإنه إذا كان الله معك فكان لا ينقصك شيء، لا تحتاج معه إلى أحد سبحانه وتعالى. أما لو كان مع كل الناس كلهم تحتاج معك إلى غيرهم، لأن الناس كلهم ما يستطيعون أن يكفوا حاجتك، فالذي يكفي الحاجة بالفعل، والذي يقوم يعني والذي يكفي عبده كل ما أهمه هو الرب تبارك وتعالى وحده، ولا يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريض المؤمنين على القتال، ما نحرضهم يعني حثهم، حثهم على القتال، حث معروف، التحريض معنى الحث، بمعنى أن يدعوهم إليه، أن يبين فضل القتال، أن يبين يعني أثر النكول عن الجهاد في سبيل الله، كل هذا من التحريض. حرض المؤمن على القتال، القتال الكفار، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه بشارة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، وأن الله تبارك وتعالى يكون معهم، فإن كان منهم 20 صابرون يغلبوا 200، فهي بشرى وهي إلزام كذلك. إن يكن منكم 20 يعني في القتال، ووصف الله تبارك وتعالى هؤلاء 20 بأنهم صادرون يعني يصبرون ويثبتون في القتال، يغلبوا 200، فهذه بشرى وكذلك هي إلزام وإيجاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، ألا يسر المؤمن من 10، فإذا التقى مؤمن مع 10 من الكفار لا يجوز له أن يفر منهم، وإذا فر يصير هذا فرار من الزحف، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فهذا عند ذلك الفرار لا يكون يعني كبيرة وذنبا. يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسبة 1 إلى 10، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، إذا كان منكم 100 محاربة وأمامهم 1000 من الكفار فيغلبوهم بإذن الله، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم بين الله تبارك وتعالى من علة هذا الأمر قال بأنهم قوم لا يفقهون، بأنهم أي الكفار قوم لا يفقهون. الفقه هو يعني دقة الفهم للأمور، ومعنى أنهم لا يفقهون وذلك أن قتالهم للغلبة وللبطش، وأنهم حريصون على هذه الدنيا، قاتلون للغلبة في الدنيا، وبالتالي من يكون همه الغلبة والبطش وحيازة الآخرين وهو حريص على هذه الدنيا والبقاء فيها يبقى قلبه ضعيف ولا يثبت في القتال. أما أهل الإيمان فإنهم يقاتلون لله سبحانه وتعالى فيستجسدون، وعندهم أن من مات نال الشهادة وهذه فوز عندهم، وبالتالي فقتال أهل الإيمان غير قتال الكفار. الكافر يقاتل عشان يغلب، وبالتالي يخاف من الهزيمة ويخاف من القتل ويظل قلبه يعني ضعيف في القتال. أما المؤمن لا، المؤمن يقاتل يموت، فناس يحرصون على الموت حرص الكفار على الحياة، ويعلم أنه إن مات إن قتل في سبيل الله نال الشهادة وخلود ولا يفوته شيء. أما الكافر لا، يعلم أنه إن مات فاتته يعني حياته وجنته في هذه الأرض، فلذلك لا يريد أن يفارقه فيقاتل وهو خائف، ذلك لأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال جل وعلا الآن خصف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن نزلت هذه الآية بعد، وهذه الآية ناسخة للآية التي قبلها. الآن خصف الله عنكم يعني مصابرة الواحد للعشرة بأن تكون المصابرة الواحد للاثنين، وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 بنسبة الواحد إلى اثنين، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. إذا وجد 1000 في القتال وأمامه 2000 من الكفار فيغلبوا، وبالتالي أمروا أن يصادروهم ولا يفرقوا. والله مع الصابرين، والله مع الصابرين، وهذا حظ من الله تبارك وتعالى لأهل القتال أن يصبروا، وذلك أن الظفر دائما على العدو إنما هو بالصبر. ثم قال تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذا عتاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان عندما كانوا في القتال فلم يعملوا القتل يعني في الكفار، وإنما أرادوا استبقاء الرجال، وطبعا استبقاء الأسرى إنما هو من أجل أن يأخذوا الفدية منهم وأن يكونوا يعني تحت أيديهم. فلامهم الله تبارك وتعالى وعاتبهم لذلك، وقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. ما كان لنبي يعني ما جاز له وما حل له أن يكون له أسرى، تبقي أسرى حتى يسكن في الأرض. الإسخان هو شدة الجراحة والقتل، يعني حتى يقتل مقتلة عظيمة ويجرح الكفار جراحة عظيمة بها يهيض يعني جناحهم ويضعف جسده حتى يسخن في الأرض وبعدين يأخذ الأسرى، يعني أن الأسرى بعد الإسخان. أما في أول الأمر وقبل أن يكون هناك قتل وإسخان تأخذ الأسرى فهذا أمر يعني ضار، وذلك أن الأسير أولا في القتال عبء على المجاهدين، فإن الأسير يحتاج في الأقل 2 حتى يؤسر ويؤخذ إلى خاذ، يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى عمل، فيعطل 2 من المقاتلين، هذا في أثناء الحرب. ثم يبقى مشكلة، يعني مشكلته بعد ذلك في إطعامه والحفاظ عليه وأمره، وربما أخرج عنه فأصبح عرف أسرار الآخرين. فالأسر وإنما يكون الأسر بعد ذلك إذا كان بعد الجراحة يكون في هذا من خطط النصر وليس من خطط الهزيمة. إنما يكون الأثر بعد ذلك إذا كان بعد الجراحة يكون في هذا من خطط النصر وليس من خطط الهزم. وكان النبي صلى الله عليه في بدر لم يباشر القتال، وإنما كان في العريش خلف المعركة بما أشار عليه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وبقية الصحابة أن يبقى لا يباشر المعركة خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أول قتال يعني يدخل فيه المسلمون، خاف على النبي وعلموا أن النبي إن أصيب في هذه الغزوة وجرح وراح المسلمين ما بقي في الأرض مؤمن. فكان النبي في عريش يشرف على المعركة صلوات الله وسلامه عليه، وكان معه أبو بكر الصديق ومعه سعد بن معاذ رضي الله تعالى. فسعد لما رأى أن المعركة بدأت وبدأ المسلمون وبدأوا يأخذوا الأسرى قبل أن تحصل مقتلة كبيرة من النبي، فكره هذا سعد بن معاذ فقال له النبي كأني أرى في وجهك الكراهية لما يسمع القوم وهم يأسرون. فقال يا رسول الله هذه أول يعني موقعة بيننا وبين الكفار، وكان القتل عندي أحب إلي من استبقاء الرجال، أن يقتل الرجال هؤلاء أفضل من أن نستبقيه. ثم إنه بعد الغزوة لما كان عند المؤمنين 70 من الأسرى استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في شأنهم، فأشار عليه عمر بأن يسكت. قال له يا رسول الله هؤلاء رؤوس الكفر، أعطي كل واحد منا قريبا، قال كل واحد من أسرى هذه أعطيه قريبا، خلي يقتل قريب، اللي له أخ مع المجاهدين اللي يكون أبوه مع المؤمنين وهو مع الكفار، أو العكس يكون يعني الابن مع الكفار والأب مع المسلمين، أعطي من كل منا قريبه يقتل. وبذلك لا تكون لهم. وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه قال يا رسول الله هؤلاء أبناء العم والعشيرة وأقرباؤه ونأخذ منهم الفدية ولعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. والنبي مال إلى رأي أبو بكر وأخذ برأيه، ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لو أن الله تبارك وتعالى أنزل من يعني أنزل عذابا لم ينجو منه إلا عمر. وقال النبي لقد أريت يعني عذابكم دون هذه الشجرة. فهنا هذا عتاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان على ما كان منهم في هذه الغزوة، وهي أنهم باشروا أسرى المشركين قبل أن يقتلوا يعني ويثقنوا فيهم القتل. قال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. هذا ما فعله صحابة القتال، وأنهم استبقوا الأسرى حتى يعني يفادوا، تريدون عرض الدنيا، والعرض هو ما يعرض ويزول، وكل ما يعطى الإنسان في الدنيا لأنه إلى زوال فيسمى عرض، يسمى عرض، وذلك أنه يعرض ويزول ما ما ما ما يبقى. والعرب تسمي هذا المعدن الذي هو أساس القيم تسميه ذهب لأنه يبقى، وفضة لأنه ينفض، ومتاع الدنيا عرض لأنه يعرض لك ثم يتحول. تريدون عرض الدنيا يعني أموالها وزخرفها وزينتها التي لا ليست باقية، والله يريد الآخرة، والله سبحانه وتعالى يريد لكم الآخرة، يريد لكم يعني الثواب العظيم بالجنة، فهذه هي يعني الثواب الحقيقي، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، عزيز غالب سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد، حكيم يضع كل أمر في نصابه. ومن عزته سبحانه وتعالى أن أمركم هنا ويأمركم هنا بأن يعني تثخنوا في جسد الكفار قبل أن تستبقوا أسرى. ثم قال جل وعلا لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، كتاب من الله يعني فريضة فرضها الله تبارك وتعالى وقضاها، وهي أن يحل لكم الغنائم، لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفعلتم هذا الفعل اللي هو أخذ الغنائم من الكفار وأخذ الفدية، لمستكم فيما أخذتم أي من هؤلاء عذاب عظيم. ولكن الله تبارك وتعالى قد سبق في علمه أن يحل الغنائم لأهل الإسلام، ولم تحل الغنائم إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث فضلت على الأنبياء بست، ومنها وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ما في يعني نبي قبل نبينا محمد أحل الله له أن يقاتل عدوه وأن يغنم منه وأن يأخذ بالغنم، وإنما قد كانوا يغنمون ثم يجمعون ما غنموه من الكفار ثم يشعلون فيه النار، يشعلون فيه النار ولا يأخذون. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذه إباحة من الله سبحانه وتعالى، كلوا، أمر الإباحة، مما غنمتم أي من الكفار حلالا، أحله الله تبارك وتعالى طيبا، يعني ليس كسبا يعني مكروها أو خبيثا وإنما طيبا. واتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، إن الله غفور رحيم. اخشوا الرب تبارك وتعالى، اخشوا غضبه، إن الله غفور رحيم، ومن أجل ذلك غفر لكم ما سلف يعني منكم في هذا الأمر. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها النبي خطاب من الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم تكريما له بقوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، هؤلاء الذين أسروا في بدر تبعين، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعلم الله في قلوبكم خيرا يعني الندم على ما كان منكم من حرب الله ورسوله والعزم على أن يتركوا هذا أو إن نية الدخول في الإسلام بعد ذلك، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني الفدية التي أخذت منكم. وقد جاء أنه قد أخذ من كل واحد منهم 40 أوقية، 40 أوقية، والأوقية نحو 10 دراهم، والـ10 دراهم تقريبا حوالي دينار، يكون 40 دينار من كل يعني من كل شخص تقريبا دينار ذهب. إن يعلم الله، وبعضهم طبعا من هؤلاء لم يكن عندهم فدية، فكان منهم من يعرف القراءة والكتابة، كانت فديته أن يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتاب، هذه هي فدية. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، خيرا أي توجه للدين، انقطاع عن حرب الله ورسوله ودخول في الإسلام نية في هذه الصادقة، ويغفر لكم أي ما سلف من حربكم لله ورسوله، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. وقد كان من هؤلاء من تاب الله تبارك وتعالى عليهم، منهم العباس بن عبد المطلب عم النبي رضي الله تعالى عنه، كان في الأسرى وقد زيد عليه في الفدية فلم يقبل منه إلا 100 أوقية، وكذلك زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أنا قد أدخل الإيمان في قلبي وإني، ولكنه قال له النبي طبعا إن يعني إن لنا وجه وليست لنا سريرة، إحنا لنا وجهك، يعني أنت كنت مع الكفار فأسرت يعني في المعركة، فألزمه النبي بإثم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم في المستقبل. وهؤلاء لا شك أنهم الذين آمنوا ودخلوا الإسلام أخذوا خيرا مما أخذ منهم. فهذا العباس بن عبد المطلب جاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أتاه مال من البحرين فقال له يعني أعطني فإني قد فديت نفسي وفديت عقيلة، فقال له النبي خذ ما يملأ يعني ما تستطيع أن تقوم به من المال. فجلس يحثو في المال في ثوبه اللي هو القدر الذي يستطيع أن يقوم به، فحتى أكثر مما يستطيع يقوم به، وقال له يعني مر أحد من أصحابك يعني يحمله عليه، فقال لا تأخذ بس ما تقدر تحمله عليه، فقال له قم أن تحمله عليك، فقال له النبي فظل أنقص مما أخذه حتى يعني بقي الحمل الذي يستطيع أن يقوم به، ثم قام ذهب به. ولذلك يقول العباس: قد آتاني الله تبارك وتعالى خيرا مما أخذ منه، يعني أعطاني من المال من الفيء والغنيمة ما أكثر مما أخذ مني أي في بدر. طبعا هذا في الدنيا، وفي الآخرة إذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى فلا شك أن عطاء الله في الجنة أعظم من كلها. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذه أيضا بشارة من الله تبارك وتعالى بأن يعني بعطاء الدنيا والآخرة، العطاء في الدنيا ثم المغفرة كذلك في الآخرة. ثم قال جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يريدوا يعني يريدوا هؤلاء الأسرى خيانتك، فيظهروا الندم على ما كانوا عليه وكذا والرجوع والتوبة ويدفعوا الفدية أو يسامحون ويرجعون، وإنما عازمين بعد ذلك على الخيانة والرجوع إلى قتال المسلمين. قال جل وعلا: فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. خانوا الله تبارك وتعالى من قبل هذا بكفرهم وعنادهم فأمكن منهم، يعني فمكن رسوله صلى الله عليه وسلم منهم والله عليم حكيم. وقد وقع أن كثير من الأسرى الذين أسروا هؤلاء ودفعوا الفدية عادوا مرة ثانية إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في أسر النبي مرة ثانية وأنفذ الله تبارك وتعالى فيهم عقوبة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فأمكن منهم يعني أمكن رسوله صلى الله عليه وسلم منهم والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يبين الله تبارك وتعالى أن الذين آمنوا وهاجروا، هؤلاء أهل مكة ومهاجرون حولها الذين تركوا أوطانهم لله تبارك وتعالى وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الجهاد، بذل الجهد يعني بذلوا طاقتهم وجهدهم بأن دفعوا أموالهم في سبيل الله، وكذلك خرجوا بأنفسهم في سبيل الله، وسبيل الله طريقه وهو الجهاد. والذين آووا ونصروا، الذين آووا يعني إخوانهم المهاجرين وهم أهل المدينة، آووهم بمعنى أنهم هيئوا لهم المأوى بأن رحبوا بهم في المدينة وأن أدخلوهم في بيوتهم. كان الشخص يأتي يعني إذا نزل عليه الشخص يعني يؤوي في بيته، وبعضهم كان يقول له يعني أقسم مالي بيني وبينك. وقد قال صاحب عبد الرحمن بن عوف قال له: عندي زوجتان فانظر أيهما أحب إليك أطلقها، فإذا يعني خرجت من عدتها تتزوجها. إلى هذا الحد بلغ يعني وبالغ الأنصار في يعني إيواء والترحيب بإخوانهم أهل الإيمان من المهاجرين. والذين آووا يعني إخوانهم المهاجرين، كما في حديث أم العلاء أنه يقول: لم ينزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة. يعني كان الأنصار يقترعون وذلك في تنافسهم على أن يأخذ المهاجر، إذا جاء مهاجر ما ينزل على أنصاري إلا بقرعة، إلا بأن يقترع الأنصار حتى من فاز بالقرعة فاز بأخيه المهاجر. وهذا من تنافسهم بدون الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك مدحهم الله تبارك وتعالى وقال: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم يعني يؤثرون، يقدمون إخوانهم المهاجر على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، شدة حاجة. الخصاصة ما يخص مثلا شدة حاجة إلى الأمر، لكن يؤثر به يعني المهاجر على نفسه. والذين آووا ونصروا، نصروا الله تبارك وتعالى ونصر رسوله بأن قاوموا معه بالجهاد، أولئك يعني الاثنين المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، هذه لها معنيين. المعنى الأول بعضهم أولياء بعض يعني أحباب وإخوة وأنصار أولياء في الدين، وبعضهم أولياء بعض يعني في الميراث كذلك، وكان هذا بعد ذلك كذلك في الميراث، فهذا وليه في الميراث. فإذا مات المهاجر ولم يكن له قريب من المهاجرين يعني يأخذ معه، فيأخذ أخاه الأنصار يأخذ يعني يأخذ ماله، وكذلك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والذين آمنوا ولم يهاجروا لكنهم لم يتركوا أوطانهم ويأتوا إلى المدينة وبقوا في أهلهم وفي يعني باديتهم، ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني ليس واجبا عليكم أن توالوهم من شيء حتى يهاجر، إلا إذا هاجر يكون هناك أخ يعني تنصره. لا لا، هنا ما لكم ولكن من شيء يعني أن تنصروهم وأن تقوموا معهم وأن يعني يكون مؤداكم واحد، إلا إذا هاجروا وجاءوا، عند ذلك يكون هم من إخوانكم تقومون معهم، فإذا اعتدى أحد عليهم تكون أنتم يعني تقومون بحق هذه الموالاة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن إذا بقي هؤلاء يعني المؤمنون عند الكفار ولم يهاجروا وإنما استنصروكم في الدين، ومعنى استنصروكم يعني طلبوا نصركم لهم في الدين، وذلك يعني أنهم يهانون من قومهم أو يعذبون أو يضطهدون لإيمانهم، قال فعليكم النصر، إن يجب عليكم أن تنصروهم وأن تقوموا معهم. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إلا إذا كان هؤلاء المؤمنون في قوم من الكفار، أنتم عاهدتم هؤلاء الكفار على الهدنة وعلى السلم، فعند ذلك لا ينبغي لكم أن تنقضوا عهدكم من أجل هؤلاء المؤمنين وتحاربوا هؤلاء الكفار الذين بينكم وبينهم عهد. إذا كان بينكم وبين هؤلاء الكفار اللي هم قومهم عهد، فليس عليكم أن تحاربوا هؤلاء لتنقضوا العهد. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذا إعلام منه سبحانه وتعالى بأنه بصير بكل عملهم، وهذا فيه تخويف وكذلك فيه ترغيب، تخويف من مخالفة أمره سبحانه وتعالى وتعدي حدوده، وفي ترغيب أنه سبحانه وتعالى كل ما يفعله المؤمن من خير فالله بصير به ويعني يحاسب عليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا إخبار منه سبحانه وتعالى أن أهل الكفر يوالي بعضهم بعضا، أي في لقتال أهل الإيمان ولعداوة أهل الإيمان، وهذا في كل الأوقات والعصور، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بحقيقة موجودة دائما وسنة سارية في الكفار، أنهم وإن اختلفوا في نوازع الكفر ومنازع عندهم وفي أقوالهم إلا أنهم يجتمعون على حرب العالم. والذين كفروا بعضهم أولياء الله، يهودا كانوا أو نصارى أو مشركين، إذا كان في قتال المسلمين كل يجتمع على حرب. ثم قال جل وعلا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه يعني إن لم تفعلوا هذه الموالاة بين أهل بين المهاجرين والأنصار، وتوالوا إخوانكم كذلك الذين لم يهاجروا بهذه الولاية المشروطة، وتعلموا أن الكفار أعداء يوالي بعضهم بعضا عليكم، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وذلك أنه إذا انتهت الولاية بين أهل الإيمان ولم يعني يقم بعضهم بنصرة بعض، غلب عليهم الكفار وحصلت الفتنة وحصل الفشل لأهل الإيمان وغلب أهل الكفر على أهل الإسلام، وهذا الذي حصل الأمة بمخالفتها هذا الأمر، أنها لما تركت موالاة بعضهم بعض والكفار يوالي بعضهم بعض، عند ذلك ردحت كفة الكفار وغلبوا أهل الإسلام. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم من الحق لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا على سبيل الهجرة، وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم أهل الإيمان حقيقة. فالذي ترك بلده ووطنه وإلفه وهاجر إلى الله ورسوله وترك ماله، بعضهم تركوا أموالهم، وكذلك الأنصار الذي فتح بيته وفتح قلبه وجاء ونصر الله ورسوله، هذا المؤمن على الحقيقة، لأن هذا المؤمن على الحقيقة، وليس المدعي الذي جلس في مكانه ولم يبذل شيئا لدينه. أولئك هم من حق لهم مغفرة من الله تبارك وتعالى ورزق كريم، ورزق كريم رزق الجنة، وسمي كريم كريم من النفاسة. ومن نفاسة هذا الرزق أنه لا يخلف يعني النجس، وإنما يطعمه الطاعن في الجنة فيكون أثره عليه أن يكون رشح كرشح النجس، فأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، فطعام الجنة أثره إنما هو في عرف يكون كالمسك، رائحته رائحة المسك. فرزق كريم. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. الذين آمنوا من بعد يعني من بعد هؤلاء أهل الهجرة الأولى والأنصار، وهاجروا كذلك، يعني أن هذا الأمر مستمر كذلك بعد نزول الآية، كل إيمان وهجرة إلى الله ورسوله، وجاهدوا مع المؤمنين الأولين فأولئك منكم. فأولئك منكم كذلك يعني أن لهم الولاية، ما يقول لا إحنا الطبقة الأولى وإحنا الرعي الأول وأنتم رعي المتأخر وأنتم درجة ثانية في الإيمان، لا، الله يقول فأولئك منكم، منكم من أهل الإيمان ومن أهل الولاية. فأولئك منكم أي تجب لهم الولاية كما هي بين يعني المهاجرين والأنصار. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني الأقارب الذين يجتمعون يعني على رحم واحد، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولى ببعض يعني في الميراث، من المهاجرين والأنصار في كتاب الله فيما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتاب، إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية نسخت ما كان من التوارث بين المهاجرين والأنصار بحق الموالاة والأخوة، وأصبح الميراث في القرابة وفي العصبة كما بينه الله تبارك وتعالى بعد ذلك فيما أنزله من آيات الميراث: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لا يغيب عنه شيء من خلقه جل وعلا. وبهذا تكون تمت هذه السورة، سورة الأنفال، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.